والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمنا الله وإياه: والتسليم على عباد الله أجمعين. قال الشارح حفظه الله: من حق المسلمين بعضهم على بعض إفشاء السلام فيما بينهم. قال الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وقال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني يسلم بعضكم على بعض، لأن المؤمنين كالنفس الواحدة وكالجسد الواحد. والسلام تحية المؤمنين يوم يلقون الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. يسلم الله عليهم سبحانه وتعالى ويسمعون كلامه وتسليمه ويردون عليه السلام، فيقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام. وكذلك أهل الجنة تحيتهم فيها سلام فيما بينهم، فيحيي بعضهم بعضا بالسلام في الجنة، وكذلك هم في الدنيا يحيي بعضهم بعضا بالسلام. وإفشاء السلام من أسباب دخول الجنة بسلام، كما في الحديث: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. فإفشاء السلام مطلوب بين المسلمين، ومعناه الدعاء للمسلمين بالسلامة. وقيل معناه أن اسم الله عليكم، لأن من أسماء الله السلام، فإذا قلت السلام عليكم أي اسم الله عليكم وهو السلام سبحانه وتعالى، فهذه كلمة عظيمة تنشر بين المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام يورث المحبة في القلوب، وأنت إذا لقيك مسلم ولم يسلم عليك صار في نفسك عليه شيء، تقول: لماذا لم يسلم علي؟ فإذا سلم عليك زال ما في نفسك واستأنست به وأحببته. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام له أثر عظيم في نفوس المسلمين، ولا يكفي أن تقول: حياك الله، كيف أصبحت، كيف أمسيت. هذه الألفاظ تابعة للسلام. إذا قلت السلام عليكم فإنك تقول: كيف حالك، كيف أصبحت، وما أشبه ذلك. وكذلك لا يكفي الإيماء باليد، لأن هذه تحية اليهود، إنما الإيماء باليد إذا كان المسلم عليه بعيدا، فتسلم عليه باللفظ وتومئ بيدك لتشعره أنك تسلم عليه من أجل أن يرد عليك السلام. وهذا لأن السلام المقصود به هو الدعاء لأخيك المسلم بأن يسلمه الله جل وعلا من كل شر وبلاء. فلا تكفي، لا يكفي فيه الإيماء، وحتى ولو كان لا يسمعك، حتى ولو كان الذي تسلم عليه بعيدا، مر على سيارته من بعيد وأنت في سيارتك ولا يسمع صوتك، تلفظ بالسلام، لأنه دعاء لأخيك بالسلامة من كل شر. فتومئ بيدك وتتلفظ بهذا السلام. أما الإيماء باليد دون تلفظ بالسلام فإن هذه طريقة اليهود كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليمهم بالأكف والرؤوس والإشارة. فلا يتشبه العبد باليهود والنصارى مع ما في التسليم باللفظ من الدعاء لأخيك واستشعار هذا الدعاء. وللأسف أننا الله يعفو عنا كثيرا ما نغفل عن كون هذا دعاء لأخيك أن يسلمه الله جل وعلا من كل شر وبلاء. وأنتم تعلمون أن الدعاء لا يقبل من قلب غافل لاهن، فلا بد من استشعار هذا المعنى المهم. وقوله رحمه الله تعالى والتسليم على عباد الله أجمعين، يعني سلم على من عرفت ومن لم تعرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تسلم على المسلم سواء عرفته أم لم تعرفه، سلم على من عرفت ومن لم تعرف. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن إفشاء السلام بين المسلمين سبب عظيم لتوادهم وتحابهم وتراحمهم، فقال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. لأن السلام دعاء لأخيك أن يسلمها الله جل وعلا، وكذلك يورث الارتياح بين المؤمنين التسليم والتبسم في وجه أخيك. حتى قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كما جاء في الصحيح قال ما لقيني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي، وقال عليه الصلاة والسلام وتبسمك في وجه أخيك صدقة. فليحتسب المؤمن الذي يستشعر معنى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يستشعر تقربه إلى الله جل وعلا في جميع شؤونه حتى في ابتسامته، والحرص على هذه الابتسامة في وجوه المسلمين وفي وجوه إخوانك مما من شأنه أن ينشر التواد والمحبة والألفة بين المسلمين. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة يعني من أشراطها تسليم الخاصة. تسليم الخاصة، ما معنى تسليم الخاصة؟ يعني أن أكثر الناس يصبحون لا يسلمون إلا على من يعرفون، لا يسلمون إلا على من يعرفون، بينما النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نسلم على من عرفنا وعلى من لم نعرف. واليوم هذا ظاهر وواضح بين الناس اليوم أن الذي يسلم يستغربون هل يعرفني هذا من أجل أن يسلم، وهذا لا شك أنه يعني من مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أن بين يدي الساعة تسليم الخاصة. تسليم الخاصة الذي هو أن يسلم، أن لا يسلم إلا على من يعرف، الذي لا يعرفه لا يسلم عليه، والله المستعان. وهذا السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسم من أسماء الله جعله بينكم في الأرض، قال فأفشوه بينكم، ثم ذكر أنه ما من عبد مسلم يسلم على أخيه المسلم ثم لا يرد عليه، قال فإن رد عليه كان فوقه بدرجة، لأنه هو الذي ابتدأ بالسلام، فإن لم يرد عليه رد عليه من هو خير منه، رد عليه من هو خير منه. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على إفشاء هذا السلام ونشره بين الناس. وللأسف أن كثير من الناس استبدل هذه التحية بالتحايا المنتشرة بين الناس دون التسليم. فإذا كثير من الناس يبدأ أخاه بقوله صباح الخير، صباح النور، مساء الخير، ويستبدل هذه التحية. قد جاء في بعض الآثار أن من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. وبعضهم تسلم عليه السلام عليكم يقول لك هلا هلا مرحبا، وهذا خطأ كبير، لأن إجابته والرد عليه واجب، بأن ترد عليه السلام فتقول عليكم السلام ورحمة الله، وأقلها أن تقول عليكم السلام إن قال السلام عليكم، كما قال الله جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، بأحسن منها أو ردوها، أو ردوها يعني كما هي، السلام عليكم تقول وعليكم السلام. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله قلت السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله، أو تقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، هذا خير منها، أفضل منها. ومن الرد بخير منها أن حتى ولو قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، وتزيد من هذه الألفاظ التي يتحقق فيها معنى الآية، فحيوا بأحسن منها. وقد ورد في بعض الآثار وإن كانت فيها ضعف زيادة ومغفرته، إذا قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن تقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، لكن الأثر ضعيف. ثم قال رحمنا الله وإياه ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر لك، ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له. قال الشارح حفظه الله قوله رحمه الله ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، لأنه معتزل عن جماعة المسلمين، واعتزال جماعة المسلمين والشذوذ بدعة. يعني يقصد من ترك هذه الصلاة، صلاة الجماعة، من تركها تعبدا واعتقادا، أما من تركها إما لعذر أو لمرض أو يعني لعارض عرض له

لو كانت صلاة الجماعة ليست واجبة لماذا تقام المساجد وينفق عليها وتبنى بنفقات ويرتب لها الأئمة والمؤذنون؟ لماذا؟ هل من أجل أنها سنة؟ لا، هذا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة، لم تبنى المساجد من أجل سنة فقط، إنما بنيت لأجل واجب. فيجب التنبه لهذا، ولا يلتفت إلى هذيان هؤلاء الذين يأخذون الأقوال المخالفة للدليل ويجمعونها ويقولون هذه أقوال العلماء. نقول أقوال العلماء تخطئ وتصيب، فالواجب اتباع الدليل لا اتباع أقوال الناس. قد قال أهل العلم: من تتبع الرخص تزندق، من تتبع الرخص تزندق. لو يعني تتبع فتاوى وكلام أهل العلم، كلام أهل العلم هو كلام رب العالمين، هو الوحي. ما دام أنه ليس هو الوحي، فإن الله جل وعلا يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا بد أن تجد في كلام كل أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تجد فيه خطأ. فلو تتبعت أخطاء هؤلاء العلماء وأخذت قول هذا في الرخصة الفلانية وقول هذا في الرخصة الفلانية وقول يعني أخذت أخطاءهم وجعلتها دينا لك، صرت تابعا لهواك، صرت تابعا لهواك، ولست بذلك عبدا لله جل وعلا. ثم قال رحمنا الله وإياه: وقوله رحمه الله: ومن ترك صلاة الجمعة، قال صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع على قلبه، نسأل الله العافية والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وقوله رحمه الله تعالى: والعذر كمرض، كما في آخر الحديث قال: خوف أو مرض. المرض الذي يعوق الإنسان من الذهاب إلى المسجد، أو يخشى زيادة المرض عليها، أو التعرض لمؤثر يزيد في مرضه، أو خوف من عدو، أو خوف من سبع. خوف محقق وليس جبنا، وإنما هو خوف محقق في الطريق، يعترضه عدو أو يعترضه سبع يفتك به، فهذا له عذر أن يصلي في بيته. أما الآمن والمعافى فليس له عذر. وقوله رحمه الله تعالى: ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له، لأن هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. والآن أهل الضلال والتكفيريون لا يصلون مع المسلمين، وإن صلوا فهم ناوين الانفراد، هذه من البدع المحدثة. فأنت تصلي مع المسلمين وتحسن الظن بالمسلمين، فلا تسيء الظن بأئمة المساجد. وهذا يعني كون هؤلاء التكفيريين إما يصلون بنية الانفراد، أو يعتزلون مصليات المسلمين، لأنهم ساروا على هذه الطريقة، طريقة تكفير المسلمين. وكثير منهم ممن ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تكفر المسلمين، وهي تزعم أنها جماعة المسلمين وهي تكفر المسلمين. ومن زعمائها سيد قطب الذي يكفر المجتمعات الإسلامية، ويقول ارتدت إلى الجاهلية. قال: ولا يغرك هذه الكلمات التي تردد على المآذن، فإن البشرية ارتدت. فهذا تكفير بالجملة للمجتمعات الإسلامية. وصلاة الجماعة كما ذكر الشيخ هنا صلاة الجماعة واجبة، يأثم من تركها إلا من عذر، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من قوله عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، لا صلاة له إلا من عذر. فقيل: ما العذر؟ قال: خوف أو مرض، خوف أو مرض. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على الرجال الذين لا يشهدون الصلاة في المسجد بيوتهم بالنار، هم أن يحرق البيوت عليهم بالنار، ولكن منعه من ذلك قال: لولا ما فيها من النساء والذرية، لولا ما في هذه البيوت من النساء والذرية، لأن المرأة أفضل صلاتها في بيتها، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولن تكون أقرب إلى وجه ربها في صلاتها من جوف بيتها، من عقر دارها. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وجاء في الصحيحين قول عائشة رضي الله عنها: والله لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء، هذا في عصر أفضل الناس بعد الصحابة رضي الله عنهم وهم التابعون، قالت: والله لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء في خروجهن إلى المساجد لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل، كما منعت نساء بني إسرائيل. والمرأة أفضل صلاتها في بيتها، حتى في الحرمين مكة والمدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الكلام وهو في المدينة، المسجد النبوي عنده والصلاة فيه بألف صلاة، ومع ذلك كان يقول للصحابة رضي الله عنهم: وبيوتهن خير لهن، بيوتهن خير لهن. والله المستعان. المقصود أن صلاة الجماعة واجبة، بل قال بعض أهل العلم أنها شرط لصحة الصلاة، يعني إذا لم تصلها في جماعة وليس عندك عذر فإن صلاتك باطلة، يجب عليك إعادتها. هذا قال به بعض الأئمة. ثم قال رحمنا الله وإياه: ومن ترك، قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. قال الشيخ حفظه الله: قوله رحمه الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف، سبق بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه على حسب الاستطاعة، لكن قوله رحمه الله تعالى بلا سيف يعني لا يجوز حمل السيف على السلطان، ويقال هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا مذهب الخوارج والمعتزلة، يخرجون على السلطان ويقولون إن السلطان فاسق، وهذا من إنكار المنكر، وهذا هو المنكر نفسه، لأن الخروج على ولي الأمر هو المنكر نفسه، لأنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم ولما يترتب عليه من الضرر العظيم من سفك الدماء واختلال الأمن وتفرق الكلمة، مفاسد عظيمة أشد من الصبر على معصيته ومخالفته، لأن معصيته ومخالفته ضررها عليه فقط، أما الخروج عليه بالسيف فهذا ضرره على المسلمين، وهذا مذهب المعتزلة والخوارج. فإن من أصول المعتزلة أولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويريدون بذلك الخروج على ولاة الأمور، يقولون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثانيا التوحيد، ومعناه يعني من أصول المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقصدون بالخروج على الأئمة. وثانيا التوحيد ومعناه نفي الأسماء والصفات، لأن إثبات الأسماء والصفات شرك عندهم. طبعا المعتزلة يثبتون الأسماء لكنهم ينفون الصفات، بخلاف الجهمية ينفون الأسماء والصفات كلها يعطلونها، لكن المعتزلة يثبتون الأسماء، لكن إثباتهم هذا لا فائدة فيه. لماذا؟ لأنهم ينفون ما اشتملت عليه هذه الأسماء من صفات. ثالثا قال العدل، ومعناه نفي القدر، يقولون لو عذبهم الله والله قدر عليهم المعصية يكون ظلما لهم، فهم ينفون أصلا أن الله قدر هذا، وينفون أن أعمال العباد بقدر، وإنما يقولون العبد يخلق فعل نفسه. رابعا المنزلة يعني رابعا من أصول المعتزلة المنزلة بين المنزلتين، وهي أن مرتكب الكبيرة لا يقال إنه كافر ولا يقال إنه مسلم، بل هو بمنزلة بين المنزلتين، بمنزلة بين المنزلتين. يعني يقولون المرتكب الكبيرة، الخوارج مرتكب الكبيرة يقولون إيش؟ كافر. أما المعتزلة فيقولون هو ليس بمسلم، خرج من الإسلام ولكنه ليس بكافر، ما دخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. لكنهم يتفقون مع الخوارج في المآب، في الآخرة يتفقون مع الخوارج أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم، نسأل الله العافية. خامسا من أصولهم إنفاذ الوعد، وهو تكفير مرتكب الكبيرة التي دون الشرك، يعني أنهم يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه خالد مخلد في نار جهنم، خالد مخلد اللي هو إنفاذ الوعد. يعني جاء وعيد كثير في السنة وفي القرآن لمرتكب الكبيرة بأنه مثلا لا يدخل الجنة قاطع، هذا يقول خالد مخلد في نار جهنم، لا يدخل الجنة نمام، يقول خالد مخلد في نار جهنم، وغيرها من يعني القتل، مثلا قتل النفس يقولون القاتل خالد مخلد في نار جهنم، مع أنهم أعظم من يقتلون المسلمين، نسأل الله العافية. المقصود أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون الأمر بالمعروف بالمعروف، وأن لا يكون النهي عن المنكر منكر، وإنما الضابط في ذلك إيش؟ الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، ما هو؟ لا، قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، على ما توجبه الشريعة، يعني على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل العلم ضوابط عدة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها المراتب الأربعة التي قدمنا لكم مرارا التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره، أن الأمر بالمعروف له أربع مراتب، فإن كان يغلب على الظن بإنكار هذا المنكر أنه يزول فإنه يجب عليك أن تنكره، وإن غلب على الظن المرتبة الثانية إن غلب على الظن أنه يخف عما كان فهذا أيضا يجب عليك إنكاره. والمرتبة الثالثة أن يغلب على ظنك أنه بإنكارك لهذا المنكر يخلفه منكر أعظم منه، يعني إذا أنكرت هذا المنكر حصل منكر أعظم منه، فهذا لا يجوز لك إنكاره، لا يجوز، ما هو مباح ولا مستحب. ذاك قلنا أنه إيش؟ يجب، لقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أما المرتبة الثالثة هذه، إن غلب على ظنك أنه سيخلف منكر أعظم منه، فإنه لا يجوز لك إنكاره. ومما يدخل في ذلك ما ذكر الشيخ هنا، وهو إنكار المنكر على الحاكم بالخروج عليه إذا حصل عنده فسق أو شيء من هذه الأمور، المنكرات أو الكبائر، فإنكار المنكر عليه بالخروج عليه هذا مع مخالفته للأدلة والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن السلف، هو يسبب منكرا أعظم منه، كما قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: والتاريخ يشهد أنها ما خرجت طائفة على ذي سلطان تريد إزالة منكر معين إلا كان في خروجها من الشر والفساد وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وضياع الحقوق ما هو أعظم من المنكر الذي خرجت من أجل إزالته. هم خرجوا من أجل إزالة منكر معين، ترتب على خروجهم من المنكرات شيء عظيم، كما حصل هذا في القرون المفضلة حينما خرج الناس على الحجاج وعلى عبد الملك بن مروان، فحصل من القتل، قتل فيها من المسلمين 120,000 في ذلك الخروج، وضاعت الحقوق وقتل من أهل العلم ومن أهل الصلاح الشيء الكثير، وانفتن فيها كثير من الناس، والله المستعان. فالمقصود أن المرتبة الثالثة هذه التي ذكرها أهل العلم، وهي أنه إذا ترتب عليه منكر أعظم منه فلا يجوز إنكاره. وقد حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شيئا من من من من هذا، فقد كان لما غزا التتار بلاد المسلمين كان مع بعض أصحابه وطلابه، فمروا ببعض التتار الذين يسكرون ويشربون الخمر، فأراد بعضهم أن ينكر عليهم، فنهاه شيخ الإسلام، قال: هؤلاء سكرهم خير لهم من إفاقتهم، خير للمسلمين من إفاقتهم، إذا أفاقوا قتلوا المسلمين وعاثوا فيهم فسادا، فهذا من ترك إنكار المنكر لئلا يحصل منكر أعظم منه. والمرتبة الرابعة التي ذكرها أهل العلم هي أن يغلب على الظن أنه يخلف هذا المنكر منكر لكن مساوي له في مرتبته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فهذا موضع اجتهاد، موضع اجتهاد، يعني لا يجب عليك إنكاره ولا يحرم عليك إنكاره، بل هو موضع للاجتهاد فيما يعني ظهر لك أنه الأولى، فتستعين الله جل وعلا وتعمل بما يهديك الله جل وعلا له. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله لنا ولكم